في الزمن القديم. استني ملك مستعجل عليك. الجديد يا والدي العزيز، ما هو طول عمر الملوك والزعماء هم اللي بيشنوا الحروب علشان رغباتهم الشخصية وأطماعهم وعواطفهم المجنونة، وطول عمر الرعية بتدفع من حياتها ومستقبلها وتتحمل خراب الحروب من غير ما تنقع، زي ما يكون ربنا خلق الشعوب عشان الملوك تتفهل الموت في الحرب ويدفعوهم للبؤس والتعاسة أيام السلم. يعني الشعوب ضحايا لينا في كل الأحوال. الظاهر إن هي دي الحقيقة يا والدي ومولاي، وإن أنا ما فيش في إيدي حل تاني غير كده. كنت فاكر إن علمك وحكمتك هيدلوكي على ابتكار طريقة من طرق الحكم ما تتظلمش بيها الشعوب عشان سعادة الملوك والزعماء. وأملك خف بنتك يا مولاي يا والدي. فعلا أملي خف فيك يا فاتنة. أنت ماشية في نفس الطريق اللي مشي فيه الملوك قبلك. عندك حق يا والدي، أنا كمان أملي كلها خفت. جلالتك شايفني على طول مبسوطة ومتفائلة وبضحك، لكن إيه يا فاتنة؟ اتكلمي يا بنتي، ما تخضنيش عليكي. لكن لو فتحت قلبي هتلاقيه مليان حزن وتعاسة، ولو قدرت تقرأ اللي في ضميري هتلاقي اليأس والإحباط. الله، يعني أنت مش مقتنعة بالكلام اللي بتقوليه ولا بالحرب اللي قررت تولعيها؟ للأسف مقتنعة. أنا أسفة يا والدي إن أنا بضايقك بكلامي ده، وأنا طول عمري حريصة على إنك ما تشوفش مني غير اللي يريحك ويعجبك. أنا ما يهمنيش إنك تريحيني، أنا يهمني مصلحتك ومصلحة شعبك. مش عاوز أشوفك ماشية في نفس سكة الملوك اللي قبلك، منايا أشوفك عايشة لغيرك مش لنفسي. وتشوفني كمان بسعد الرعية اللي محدش سأل فيها قبلي، وهو ده بقى اللي مسبب لي التعاسة والحزن يا مولاي. ليه الحزن والتعاسة؟ لو عندك إرادة تعملي أي حاجة في الدنيا هتعمليها، لو عايزة تبقى مختلفة عن كل الملوك والحكام اللي قبلك هتبقي. الإرادة يا بنتي، الإرادة. طب جاوبني يا والدي، ليه الرعية دي اللي جلالتك بتطالبني باني احطها في حساباتي واعتني بيها وارقف بحالها ما بيعتنوش هم بنفسهم ولا بيرقفوا بحالهم ولا بيفكروا في مصلحتهم؟ شوفي يا فاتنة يا بنتي، انا فاهم قصدك، لكن لو الرعية قدام عينك مش واعية تبقى دي مهمتك انت. وجه الناس لمصلحتهم يا فاتنة. بيروحوا ناحية مصلحتنا احنا الملوك، هما السبب في اللي بيجرى لهم من ملوك الجان المجانين ومني أنا كمان. الرعية الضعيفة تستاهل إن الملوك يضحوا بيهم في حرب وخراب ودمار، يستاهلوا الملك الظالم والزعيم القاسي. خلونجان، خلونجان. عمري مولاي، أزود المراوح؟ لا يا ابني، المراوح مش نافعة، هاتلي لوح تلج أحطه تحت رجلي بسرعة. عمري مولاي. مولاي أرجوك ما تزعلش مني، أنا بحاول أفهم منك حاجات كتيرة محيراني، عندي أسئلة كتيرة جدا. ها زعلان يا بنتي، اسألي. بس أنا شايفك تعبان والسخونة زادت عليك. لوح التلج للرجلين مولاي. لا لا فاتنة، السخونة بتزيد عشان أيامي بتقل يا فاتنة. ليه لما بنأمر الرعية بتطيع من سكات؟ ليه محدش فيهم بيفكر ويعصي أوامر لو هتكون ضد مصلحته؟ اسألي يا فاتنة، اسألي كمان. ليه الناس بتطيع الملوك من غير تفكير، من غير ما يفهموا ايه هدف الاوامر ولا يقدروا العواقب يا والدي؟ قولي يا بنتي قولي، سالي كمان سالي. ايه الفرق بيننا وبينهم؟ هما بيشعروا زي ما بنشعر، بيحسوا زي ما بنحس، بيستمتعوا بيتألموا زينا، بيحبوا الخير ويكرهوا الشر زينا. ايه كمان؟ قولي كل اللي في نفسك. هو احنا اتخلقنا من نار غير النار اللي اتخلقت منها الرعية؟ يعني احنا من عنصر غير عنصر الرعية؟ بدأت ترتاحي لي طاقة أمل يا فاتنة. والدي ومولاي. واتفاجأت الأميرة فاتنة بإن والدها الملك طهمان، ملك ملوك الجان، مبسوط من أسئلتها ومش زعلان، وشكله حيجاوبها على كل استفسار عن الرعية والملوك وأي حاجة غمض عليها حيزيح عنها الستار. مولاي. مولانا ما استعملش السماعات. ده اتضايق من اول جملتين. اكيد في طريقة تانية. الحق مش عليك، الحق علي انا اللي طوعتك في العبط والهبل بتاعك ده. انا مش يمكن مولاي لسه مش متعود على المونتاج، لكن مع الوقت. مفيش مع الوقت، شوفوا حل تاني يا ملحس. الوزير بهران يا مولاي. صباح الهنا والسعادة يا مولاي. تعال يا وزير المملكة، قول لي بقى خطة المعارف للسنة الجديدة. أمر مولاي، عدد المدارس الجديدة في خطة السنة دي 3 مدارس مبتديان ومدرستين تجهيزية وعدد 1 مدرسة عليا. أما بقى استنى. العدد اللي عندنا أصلا قبل كده كان كام؟ المبتديان عندنا 7 من قديمه، والتجهيزي عندنا 3 من قديمه، والعليا عندنا 1 من قديمه. يبقى كله قديمه على جديده كام؟ يبقى كله يا مولاي 10 مبتديان و5 تجهيزية، والعليا بإذن الله هيبقوا 2. 10 مدارس مبتديان في مملكة ذي الدهار كلها. ما هو يا مولاي هي خطة السنة اللي فاتت كانت الأعداد فيها كام؟ بتهيألي العدد كان زي اللي انت قلته كده. جلالتك كلامك مظبوط يا مولاي، الخطة دي بتاع السنة اللي فاتت، لأن السنة اللي فاتت ما عملناش أي حاجة في المعارف. الخطة اتلغت وهنعملها السنة دي. اتلغت ازاي؟ ايه السبب؟ تقارير الأمن الجواني يا مولاي أفادت بخطورة زيادة عدد مدارس المبتديان على مصلحة الرعية ومصلحة الأمن القومي. يا سلام. وبعدين يا مولاي أنا عرضت على جلالتك الخطة وتقارير الأمن الجواني اللي أوصى بالإلغاء. وأنا عملت إيه يا وزير بهرام؟ جلالتك وافقت على إلغاء الخطة. معقولة؟ أنا اللي وافقت؟ طيب أنت فاكر يا وزير بهرام التقرير كان فيه إيه؟ أيوة يا مولاي فاكر. التقرير قال إن التعليم بيفتح عينين الرعية على حاجات مش كويسة، وحتسبب مع الوقت والزمن مشاكل لرجال الحكم ولإدارة الدولة. وكمان يا مولاي التقرير أوصى بمنع استخدام جهاز الكهكوب. وليه ده كمان؟ ده كل بلاد العالم بتستعمل الكهاكب، إحنا لا ليه؟ كله في التقرير يا مولاي. قال إيه التقرير؟ قول. قال إن جهاز الكهكوب بيكتب لوحده ويجيب أخبار الممالك البعيدة وآخر مخترعات الجن الأحمر والجن الأزرق والحاجات دي يا مولاي، بتفتح عينين الرعية ودنها. هو ده تفكير الزفت أبو دان. قول يا أبو هرام. أفندم يا مولاي، هو عدد تلاميذ مدارس المبتديان السنة دي قد إيه؟ 3000 يا مولاي. بقى زندهار اللي تعدادها 20 مليون، يبقى عدد أطفال مدارس المبتديان فيها 3000. طيب عدد الصالحين لدخول مدارس المبتديان كام؟ الصبيان من 6 سنين وحتى 12 سنة عددهم 3 مليون. الصبيان بس؟ والبنات ما بيروحوش مدارس؟ لا يا مولاي. لا ازاي؟ ده قانون. قانون؟ من امتى القانون ده؟ من زمان، من ايام جلالة الملك سالار والد مولاي الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. حضر الخطة بتاعت السنة اللي فاتت، ونازل المعارف يحط خطة جديدة للسنة دي، ويتنفذوا 2 قبل السنة دي ما تخلص، وتحط مدارس مبتديان للبنات مساوية لعدد مدارس مبتديان الصبيان. أمر مولاي. وزود في الميزانية تكلفة الكهاكين، كل مدرسة يدخلها اختراع من دول، واحسب لي التكلفة وهات لي الفواتير. أمرك يا مولاي. أنت عارف يا أبو هرام إن المعارف في ممالك بلاد الشوشب اللي في جنوب زندهار، ومعارف بلاد الجنار اللي في شمال زندهار، دخلوا في كل مدرسة كهكوب؟ الله ينور على علم مولاي ومعلومات مولاي. اللي لادي تجيب لي أسعار الكهاكيب ضروري. اتفضل. أمر مولاي. مسرور. عينين مسرور الاثنين. أنا إيه اللي كان بعيدني عن شؤون البلاد كده؟ وإزاي أبقى مش فاكر إني وافقت على إلغاء الخطة بنفسي؟ ده سهو عادي يا مولاي، ما تقلقش. لا لا لا مش عادي يا مسرور، الموضوع كبير. مش كبير ولا حاجة يا مولاي، جلالتك من يوم ما توليت حكم زندهار وانت بتتبع اسلوب جلالة الملك سالار والد مولاي في الحكم وادارة شؤون البلاد، لا بتزود ولا بتنقص. لكن الايام بتتغير عن ايام والدي، اكيد احوال بلاد الشوشب اللي في الجنوب وبلاد الجنار اللي في الشمال اختلفت عن زمان، لكن زفت ابو دان ما عندوش غير تقارير امن وخلاص. جلالتك اؤمر سمعان يجيب لجلالتك اخبار بلاد الشمال والجنوب، كل أخبارهم حتى دبة النملة، وزي ما يغيروا نغير. مولاي مشغول البال الليلة دي ولا أنا متهيألي؟ لا مش قوي، شوية مشاكل كده في شؤون المعارف وإدارة البلاد عموما. ياه، إدارة البلاد؟ بقالي كتير ما سمعتش الكلمة دي يا مولاي. لعله خير إن شاء الله. خير إن شاء الله، ما تقلقيش. الله، دي ساعة داخلة على نص الليل وإنت لسه صاحية؟ مش عارفة مالي الليلة دي، مصحللة كده، ماليش مزاج أنام. لا لا لا، بإذن الله هتنامي كويس، ربنا ما يجيب قلق. أنا مش قلقانة يا مولاي، أنا مصحللة. تصدق بالله يا مولاي؟ لا إله إلا الله، نفسي أسهر للصبح. إيه؟ لا لا لا، اوعي تعملي كده. ليه يا مولاي؟ السهر سهر مضر جدا على صحتك، ولو سهرت للصبح ليلة هتسهر الليلة اللي بعدها واللي بعد اللي بعدها، هعمل إيه أنا بقى؟ طيب وسهري هيضايق مولاي في إيه؟ يضايقني أنا؟ مطلقا، أنا بس خايف على صحتك. ما تنسيش ان الطبيب مختار قال العلاج مع الراحه والنوم عشان ترجعي زي زمان يا حبيبتي، تحكي لي حكاياتك الجميله. يلا يا حبيبتي، يلا يلا. جولنار، امري مولاي. الدواء بتاع مولاتك وميه ساقعه. يلا يا حبيبتي، تصبحي على خير. اولا بكره الصبح هتشرفوا عندي في اجتماع ابو دان وسمعان وسندان، عشان هنتكلم في العك بتاع ابو دان وتقارير سبعان الخارجيه المضروبه دي. المخروبه دي ليه يا مولاي؟ بعد الشر، زندهار بلدنا فله شمعه منوره. اعدلوا السماعه يا مسروره، انا مصدع مش ناقص. ها قولوا لي اتفقتوا على ايه؟ جلالتك هتضحي بالحكايه الليله دي.